ثم قال المؤلف رحمه الله: والمرجع في مقدار الخراج والجزية. نعم. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضع عمر رضي الله عنه، وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية، لأن تقديره ذلك حكم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعها إلى اجتهاد الإمام. المرجع في مقدار الخراج والجزية. ما هو الخراج؟ الخراج عبارة عما يقرر على الأرض بدلا عن الأجرة، وهو ما يقرر على الأرض بدلا عن الأجرة. فإذا فتح المسلمون أرضا ورأى الإمام أن يقفها فيضرب عليها خراجا، فمن هي في يده يدفع هذا الخراج. إذن هي ما يقرر على الأرض بدلا عن الأجرة. أما الجزية فالجزية مأخوذة من الجزاء، وهي مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام في آخره، بدلا عن قتلهم وإقامتهم في دارنا وحمايتهم. هذه الجزية. الجزية مأخوذة من الجزاء، وهي مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام في آخره، بدلا عن قتلهم وإقامتهم في دارنا. بدلا عن قتلهم، لأن الله عز وجل في سورة التوبة يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا إن الجزية مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلامي أنه عند دفع الجزية يطال وقوفهم، الكافر إذا دفع الجزية، وتجر أيديهم لإظهار الذل والذلة والإهانة. يقول: المرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعها إلى اجتهاد الإمام. فإذا رأى أن يضع على كل كافر 10 دراهم فله ذلك، وإن رأى أن يجعل على الذكر 10 وعلى الأنثى 5 فله ذلك، فيراعي المصلحة. فقوله إلى اجتهاد الإمام، هذا الاجتهاد مبني على المصلحة. كذلك أيضا في الخراج المرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. ومعلوم أن الأراضي تختلف كبرا وصغرا، مكانا وزمانا، فقد تكون هذه الأرض في وسط البلد يكون خراجها أكثر، وقد تكون بعيدة يكون خراجها أقل، فالخراج بمنزلة الأجرة. يقول: إلى اجتهاد الإمام الواضع لها، فيضعه أي الخراج والجزية بحسب اجتهاده، لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة أيضا. فلا يمكن أن نجعل الخراج الذي يكون في بلد فيه أناس كثر ومزدهر من حيث الاقتصاد كبلد نائم. قال: فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه، لأن ما وضعه عمر يناسب زمانه، يناسب زمانه، فلا نقول نقتصر على ما وضع عمر لأنه ليس تعيينا وتقييدا. قال: وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره، لأنه حكم حاكم، لأنه بمنزلة حكم الحاكم. فما وضعه عمر أو غيره من الأئمة فليس لأحد تغييره. فلو قدر أن الإمام وضع خراجا أو جزية على شخص كافر، قال: كل سنة في كل سنة تدفع مثلا 10 دراهم، ومات هذا الحاكم الإمام ثم جاء آخر فقال: لا أزيد عليك، فهل له ذلك؟ نقول: لا، ليس له ذلك، لأن هذا الحكم، لأن هذا الوضع بمنزلة الحكم، بمنزلة الحكم، وحكم الحاكم لا يجوز نقبه، حكم الحاكم لا يجوز نقبه، كما في كتاب القضاء. العلماء رحمه الله وفقه في كتاب القضاء قالوا: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد. هذه المسائل الأربع هي التي ينقض فيها حكم الحاكم. يعني حكم الحاكم إذا حكم أن فلان يسجن، أن فلان يجلد، لا يجوز نقضه إلا أن يخالف نص كتاب، هذا يجب، أو سنة أيضا خالف صريح السنة، أو إجماع خرق الإجماع بحكمه، أو خلاف ما يعتقد، يعتقد شيئا وحكم بخلافه. والناقض له هو اللي ينقض الحكم، يعني يأمره الحاكم أن ينقض الحكم. يقول ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب، ما لم يتغير السبب. فإن تغير السبب بأن كانت مثلا أحوال المسلمين في مزدهرة والاقتصاد قوي ورأى الإمام أن يجعل الجزية مثلا 10 دراهم لهذا السبب فللإمام الذي أتى بعده أن يغير. يقول كما في الأحكام السلطانية الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى رحمه الله، وهنا كتابان في الأحكام السلطانية، كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي، وكتاب في الأحكام السلطانية أيضا للماوردي، والكتابان متشابهان، يعني هذا نفس هذا، نفس ما يتغير إلا اللهم إلا أن هذا يقول يذكر الشافعي، يعني يحرص على مذهب الشافعية، وهذا يحرص على مذهب الحنابلة. فقيل إن هذا نقل من هذا، وقيل إن هذا نقل من هذا، وقد ألف يعني بطلب من الحاكم في ذلك الوقت، السلطان في ذلك الوقت طلب كتابا الأحكام السلطانية فكتب هذا الكتاب. فالله أعلم ممن أخذ ممن، يعني هذا أخذ من هذا، لأن الكتابين في الواقع يعني فيهما تشابه كبير جدا. لا يمكن نقول يعني يتفقان في بعض الأشياء، لا، حتى في النص بالحروف. يقول لأن تقدير ذلك حكم. قال والخراج على أرض لها ما تسقى به ولو لم تزرع، لا على مساكن. نعم، الخراج يكون على الأرض، الخراج على الأراضي وليس على المساكن. فما فتحه المسلمون من البلدان فيه مساكن وفيه أراضي ومزارع أو أراض يمكن أن تكون صالحة للزرع، هذا الخراج يضرب على ماذا؟ يضرب على الأرض. ولهذا قال والخراج على أرض لها ما تسقى به ولو لم تزرع، لا على مساكن. وقوله رحمه الله على أرض لها ما تسقى به، فهم منه أنه لو كانت الأرض بياضا فضاء ليس فيها ماء وليس عندها ما تسقى به فليس عليها خراج. وعليه فالخراج يكون على الأرض، على الأرض المزروعة أو على الأرض المهيئة للزراعة التي من شأنها أن تكون زراعية. أما الأراضي التي ليس فيها ماء أو حولها ماء وكذلك المساكن فلا خراج عليها. شيخ، لها ماء تسقى، لها ماء تسقى به، والخراج على أرض لها ماء تسقى به. إيه؟ الشيخ قلت على ماء، على إيه ما أنا تسقى. عندي لا، أنا عندي ماء تسقى به. إيه هذه كل عندي عندي أعم لها ما تسقى به من هذا ولا. لكن الحكم ما يختلف، الحكم ما يختلف. الأرض التي يعني الأرض الخراجية أو المسلمون إذا فتحوا أرضا، إذا فتحوا بلدا، البلد يشتمل على 3 أشياء: أراضي زراعية، وأراضي لم تزرع ولكن فيها ماء يعني قابلة للزراعة، وأراضي فضاء فياض يعني لم تهيئ للزراعة وليس فيها ماء، ومساكن 4. أيها التي فيها الخراج؟ نقول الأول والثاني، الأراضي المزروعة فعلا أو الأراضي التي مهيئة للزراعة بحيث يكون فيها ماء. أما التي ليس فيها ماء لأنه لا ينتفع بها في الوقت، الأراضي التي ليس فيها ماء نفعها ما يمكن ينتفع بها، وليس كوقتنا الحاضر يعني يمكن تجعل مستودعات في وقتنا الحاضر، لو قدر أن هذه الأراضي التي ليس فيها ماء أمكن تجعل مستودعات وتستغل فيكون بها. لكن في زمنهم الأرض التي ليس فيها ماء لا يمكن انتفاع بها إلا بالسكنة، والسكنة ليس فيها ليس فيها خراج. يقول رحمه الله: ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها. من عجز عن عمارة أرضه الخراجية، عجز، وعمارة الأرض الخراجية تكون بزرعها، فإنه يجبر إما أن يؤجرها وإما أن يرفع يده عنها. فهذا شخص مثلا له أرض خراجية أو تحت يده أرض خراجية، أرض خراجية وفيها ماء وقابلة للزرع، ولكنه عجز إما لقلة ما في يده وإما لتكاسله، فحينئذ يجبر على أحد أمرين: إما أن يؤجرها ليستغلها غيره ممن يقدر على عمارتها، أو أن يرفع يده عنها. ولهذا قال: أو رفع يدي عنها بإجارة أو غيرها. فإذا قال: أنا لا أريد أن أؤجرها ولا أرفع يدي عنها، وإنما أريد بيعها، أريد أن أبيعها، فالجواب أنه لا يجوز، لأنها وقف، والوقف لا يباع، الوقف لا يباع. طيب، يقول: لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم. فهذا الذي تحته هذه الأرض القابلة للزرع يجبر، أما أن يؤجرها ممن يستغلها، وحينئذ يكون الخراج أيش؟ تأخذ ممن هي في يده، وإما أن يرفع يده. طيب، قال رحمه الله: ويجري فيها الميراث، يعني الأرض الخراجية يجري فيها الميراث، فإذا مات من هي في يده فإنها تنتقل إلى وارثه، تنتقل إلى وارثه. ووجه ذلك أن من هي في يده أحق بها، من هي في يده أحق بها، فإذا مات انتقل الحق إلى من بعده، إلى من بعده. ولا يقال إنه إذا مات ترد إلى بيت المال، لا يقال إنه إذا مات ترد إلى بيت المال، بل هي بمثابة الوقف. فالوقف الآن، الإنسان إذا وقف وقفا قال: هذا وقف على فلان، ثم مات، فإن هذا الوقف ينتقل إلى من بعده. يقول: ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه، على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه، بمعنى أن المورث الميت إذا كان يدفع خراجا مقداره كذا، 100 مثلا، 100 دينار كل سنة، فالوارث يدفع نظيره. قال: فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة. إن آثر بها، الضمير يعود على الوارث، صار الثاني يعني من حل محله أحق بها، لأنها كالهبة، لأنها صارت موهوبة. قال: كالمستأجرة، يعني كالعين المستأجرة. قال: ولا خراج على مزارع مكة والحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عليها خراجا، لم يجعل عليها خراجا، فمزارع مكة والحرم ليس عليها خراج. أما الحرم فلأن الحرم لعموم المسلمين وتتعلق به الشعائر، وأما بقية مكة غير الحرم فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل عليها ذلك. قال رحمه الله: وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر، بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة، من حربي أو نصفه من ذمي، اتجر إلينا وما تركوه فزعا منا، أو تخلف عن ميت لا وارث له، وخمس خمس الغنيمة، فهو فيء فهو فيء. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الفيء، والفيء من فاء إذا رجع، من فاء إذا رجع، والفيء هو ما أخذ من مال كافر غاربا، ما أخذ من مال كافر غاربا بلا قتال، وإنما نقول غالبا لأنه قد يؤخذ من إيش؟ من مسلم، يعني قد يكون من مسلم كما سيأتي بلا قتال، هذا هو الفيء. الفيء ما أخذ من مال كافر غالبا بلا قتال، وإنما نقول غالبا لأنه قد يكون هذا المال لمسلم، كما لو مات مسلم لا وارث له، أين يكون ماله؟ بيت المال. الفيء أوسع الأموال الشرعية، انتبه، الفيء أوسع الأموال الشرعية موردا ومصرفا، أوسع الأموال الشرعية موردا ومصرفا، فأوسعها موردا لأن مورده عام، فالجزية والخراج والعشر وما يجهل من الأموال، الأموال التي يجهل أصحابها، ومن مات ولا وارث له، والمرتد، كل هذه وغيرها كلها، والخمسة المذكورة ذكرها المؤلف، كل هذه فيء، كل هذه فيء. إذا مورد الفيء واسع جدا، واسع جدا. فمثلا الجزية، إذا أخذنا الجزية من الكافر أين تكون؟ نقول فيء في بيت المال، فيء. العشر، الخراج، إنسان مات وليس له وارث، وجدنا أموالا ولا نعلم صاحبها، تكون في بيت المال، فيء. وهي أوسع الأموال أيضا مصرفا، مصرفا، لأن مصرفه الفيء في المصالح العامة والخاصة أيضا، في المصالح العامة كبناء الطرق وحفر الآبار وإصلاح وبناء المستشفيات وطباعة الكتب والنفقة على طلبة العلم وعلى الدعوة، فكل عمل خير، كل عمل خير فيجوز أن يصرف له فيء. كل عمل فيه خير ونفع للمسلمين حتى ولو لم يكن عبادة في ذاته يجوز. إذن نقول الفيء أوسع الأموال الشرعية موردا ومصرفا، موردا لأنه يؤخذ من جزية والعشر والخراج وإلى غير ذلك، ومصرفا لأن مصاريفه في المصالح العامة والخاصة، بخلاف الزكاة والكفارة. الزكاة لها مصارف معينة محددة، إنما الصدقات للفقراء. الكفارات أيضا لها مصارف خاصة، فكفارة الإطعام 10 مساكين مسكين، وأما الفيء فلا. فيجوز مثلا أن نعطي الفقراء من الفيء، والمساكين أن نعطي، المجاهدين أن نعطي، المؤلفة قلوبهم أن نبني المستشفيات الطرق إلى غير ذلك. العشر سيأتي، العشر ما يؤخذ من مال الكافر الحربي، إذا أراد أن يتجر يؤخذ عليه العشر، لأنه أن كافر حربي أراد أن يدخل بلاد المسلمين بأمان، وعندي بضاعة أريد أن أبيعها في بلاد المسلمين وأمن، هذه التجارة يؤخذ عليها إيش؟ العشر. قال وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي، مفهوم؟ أين؟ إذن نأخذ، يقول شو المؤلف، وما أخذ بحق بغير قتال. علم من قول ما أخذ بحق أن ما أخذ بغير حق لا يكون فيئا، بل ولا يجوز أصلا، لا يجوز أصلا. كل مال أخذ بحق فإنه لا يجوز أن يجعل فيئا، فلا يجوز الأخذ من الأصل. يقول من مال مشرك أي كافر كجزية، الجزية قلنا من الجزاء، وهي الجزية ما يؤخذ من، نعم، الكافر على وجه الصغر، وخراج ما يقرر على الأرض بدلا عن الأجرة، وعشر ما يؤخذ من الكافر إذا اتجر إلينا، ما يؤخذ من التاجر الكافر إذا دخل بلاد الإسلام للتجارة، فإن كان حربيا فالعشر، وإن كان ذمي كما قال المؤلف فنصف العشر. فالتعبير بالعشر، التعبير بالعشر يعني أو بالعشر بالنسبة للحربي، والنصف العشر بالنسبة للذمي. قال وما تركوه فزعا منا، يعني خوفا، تركوه فزعا، فزعوا، أو تخلف عن ميت لا وارث له، إنسان مات وليس له وارث. يقول وخمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة، هذا واحد من 25. الغنيمة تقسم 5 أقسام، خمس يقسم 5 أقسام، الخمس الذي لله ورسوله هذا بالنسبة لأصل الغنيمة خمس الخمس، يعني واحد من خمسة من 25. يقول فهو فيء سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع، أصل الفيء الرجوع، ومنهم فيئة فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. المولي مولي إلى آلى وقال من الله لزوجتي والله لا أطأك سنة، يؤمر بالفيئة، يؤمر بالفيئة يعني بالرجوع كما قال عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإلا ضربت له مدة 4 أشهر، فإذا مضت المدة قيل له إما أن تفي وإما أن تطلق. قال يصرف في مصالح المسلمين، مصالح المسلمين جمع مصلحة، فكل ما في مصلحة يصرف فيه. قال ولا يختص بالمقاتلة، يعني لا يكون خاصا بالمقاتلة بخلاف الغنيمة، فالغنيمة خاصة بمن شهد الوقعة من أهل القتال، الغنيمة خاصة بمن شهد الوقعة من أهل القتال وهم الرجال البالغون الأحرار، رجال البالغون الأحرار. قال ويبدأ بالأهم فالأهم من المصالح، يبدأ بالأهم فالأهم. قال من سجد بثق، البثق هو المكان الذي ينفتح في جانب النهر خرق يعني، أو تعزيل نهر، والمراد بذلك تنظيفه وتنحية التراب الذي يعيق الماء عن الجريان، يعيق الماء عن الجريان، لأنه قدر مثل النهر في مكان فيه مضيق وفيه أتربة وعوائق تعيق النهر على الجريان، يستعمل لماذا؟ لأجل أن ينتفع به أهل الجانب الآخر. قال وعمل قنطرة، والقنطرة هي الجسر، ورزق نحو قضاة، رزق القضاة ما يعطاه القضاة من الرزق يكون من بيت الماء. قال ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين، ما فضل يقسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، غني وفقير. فإذا أراد الإمام أن يعطي بعدما يفرض شيء من هذه المصالح، كما لو كان الفيء كثيرا وبيت المال مثلا يعني منتظما وفضل شيء، يعطي الغني والفقير، الغني يعطى لفقره، الفقير يعطى لفقره، والغني لأي شيء يعطى ماذا؟ الغني الفقير يعطى لسد حاجته وفقره، والغني لأن له حقا أصلا في بيت المال، وهذا مستعمل في وقتنا الحاضر، سمى في وقتنا لتدفع من بيت المال للأغنياء الشرهات، شرهات ها وتسمون ماذا من هم؟ لا تسمونها كلافل العوائد، أي عوائد السنوية هي العوائد السنوية، لا إكرامية مين بزين إكرامية، لأنها قد تدخل في الرشوة، كلمة إكرامية يفهم منها معنى الرشوة، لكن هي العوائد السنوية ليس لها اسم، ها أخراج، أخراج بالضمان، هم منها شرهات أو عوائد سنوية أو المناخ، أسماء مناخ، هم المناخ الطقس، مناخ وعوائد وشرهات. طيب المهم هذا يدل على أنه يجوز، يعني نستفيد من قوله بين أحرار المسلمين غنيم وفقير، أنه يجوز لولي الأمر أن يعطي أحدا من الأغنياء من بيت المال، من بيت المال، لكن ما يمكن لا يعطى الغني مع وجود من هو أحوج وأفقر، ولهذا المؤلف يقول ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.